آية حفتة وحفتة إيش سورة آل عمران. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. بك أو كسن أو كسد اتكرن بعهد خدي سوزة خدي سين خو بها كي مش دنيا أبان كسد هو صا كبار الآخرة تني. حديث 1644 السر في آيتي عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أن امرأتين بجن كهب كانتا تخرزان في بيت الخان يكي المالك درين اتكر في لاف تشتكرن أو في الحجرة أنج الحجرة الأودي أفشو لها بخدك دا في لاف درين. فخرجت إحداهما بشن ايك جوان هردو جنكا دركت وقت دركتي وقد انفذ بإشفى في كفها شي جنك يا شوية الدستي ويدو يا ترى شوية خار جوية رخي برخي دي فدعت على الأخرى بجابي جنكي او شي جن شوية الدستي را قوت أذيها بولا من يوال منكي. فرفع أمرهما إلى ابن عباس بجا صحبة وان هات رفع كلن وبلنت كرن وقوتن وعبد الله كر عباس رضي الله عنهما. فقال ابن عباس عبد الله كر عباس يقول قال رسول الله فغنبر خدي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم هكذا هر كسك دعواك كربا تشتك قود با قود با فلان كسي مال من يخاري فلان كسي أسيا بريندار كريم هكر الديف بي دعواي مطلبه يبجهد با بي شاهد بي سين هنگ دعش لقيت لذهب دماء قوم وأموالهم خينك هندك مروفا داش قصدا چن ومال وانجك داش قصدا جئت استاندن دا أفا بيشتي في كسي كوري من يكوشتي دا چن كوجن دا أبدي بيجت ان فلان كسي مالي من يش من واري هرتي دا رأسا چن بيجني وارا مالي يبين جا أفدشتها وصانينا بتبينها بت بتنشانها بت بتشاهدها بان دا أف آخفتناها في بيت بقوة كرن نصبيت كرن اشتي هنجشنيكا حكم دا الدفرائيل جا أبيجن كيها مش نخويا قوتي هفالا من يومنو يوال من كرن كو شاهدتوي سرچه اساس ود بجد ذكروها بالله تذكيروه بكن بخده بيرا خده بنا بيراوه بلاش خده بترصد ش عذاباوه بترصد ش قصة اخفتنا نبجد وقرأوا عليها وفي آياتيجك ببخينا إن الذين يشترون بعهد الله افا بحسبي تشتفكتن افكست شبح تحسيب ابو سين دخونك فذكروها بجا شوننك بحثي خده بوكرن بحثي عقوبة خده وجهنم بوكرن اف آياتها بخاندن اف جنكا اف دعوة هكري فاعترفت شنيكا بجنكا اعتراف كرو قود من شقوة قود هفالا من والمن ناكر. فقال ابن عباس جا عبد الله كري عباسي بيجت قال النبي فغنبري صلى الله عليه وسلم يا قوتي اليمين على المدعى عليه سنت يالجلمي يالسروي كسي او دعوة ليتي تكرم يعني هكر او تيتن دعوة كت شاهدت خونا اينا دي مدعى عليه او دعوة سرهات يا جريدان وكرم دي سنت خوتن ومن هاش چنينة ومن افتشتها نكري.